المحور الثالث، رسالتك ايه في الحياة؟ ما الهم الذي تحمله؟ انت مش يعني انت مش عايش لنفسك، انت لا تعيش لنفسك. بصوا خلينا اقرأ لكم الايه الكلام الجميل دوت. يقول احد يعني اسمه دكين، يقول اتيت عمر بن عبد العزيز بعد ما استخلف، يعني بعد ما اصبح الخليفه، استنجز منه وعدا كما وعدني، يعني انا هروح له بقى، يعني كان قايل لي على حاجه يعني، وهو والي المدينه. فبيقول دكين بيقول انا رحت لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله تعالى عنه بعد ما اصبح خليفه، علشان لما سيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان والي المدينه كان وعده بشيء، فقال لي، اي سيدنا عمر ابن عبد العزيز بيقول لدكين، فقال لي يا دكين ان لي نفسا طواقه، يعني لها معالي الامور، مش بتقعد كده، ما لا معالي الامور، لم تزل تتطوق الى او تتطوق الى الاماره، فلما نلتها طاقت الى الخلاف. شوف يعني هو كان ايه قبل ما يكون والي، فبقول انا نفسي طاقت للايه، ان انا اكون والي للاماره، فلما نلتها طاقت الى الخلافه، فلما نلتها، طب هو في ايه بعد الخلافه؟ مفيش حاجه بعد الخلافه بقى تاني، فلما نلتها طاقت الى الجنه. خلاص بقى انا كده، ما انا مفيش حاجه هتوقفني تاني غير ان انا اكون ايه، اكون في الجنه، انتهى الموضوع. ده نفوس عاليه جدا وهمه عاليه جدا. يقول ابن القيم فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل. كل ما كانت همتك عالية، همتك الجنة، همتك ربنا، همتك كذا، وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل. ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. شوفوا الكلام يا جماعة، الكلام بيتوزن. أما بقى أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى، كانت بتقول لسفيان وهو صغير، تقول له يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. شوف انتوا عارفين بقى سفيان بن سفيان الثوري بقى، واخد بالك، يعني حاجه كده ايه، قمه العلم. فكانت امه هي تقول له يا بني اطلب العلم واكفيك بمغزلي، انا اشتغل واصرف عليك عشان انت تكون ايه. وام الامام احمد بن حنبل كانت توقظ الامام احمد بن حنبل قبل صلاة الفجر وهو صغير، فيصليان معا ما شاء الله، تقوم قبل صلاة الفجر تصحي الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد لسه صغير بقى طفل، وكان أبوه ميت، يعني كان توفي أبوه، فتصلي معاه قبل صلاة معا ما شاء الله، فإذا أذن الفجر أمسكت بيده وذهبت به إلى المسجد وانتظرت حتى تنقضي الصلاة ثم تعود إلى البيت. وسأل الإمام أحمد حافظ القرآن وهو صغير، وأصبح الإمام إيه؟ الإمام أحمد، وكانت تقول له يا بني انطلق فاطلب العلم. سبحان الله، هذه هي الإيه؟ هذه هي الهمم. فأنا بقول لحضرتك وبقول لنفسي، ما الهم الذي تحمله؟ إيه الهم اللي إحنا شايلينه؟ هم إيه؟ هم الوظيفة والأكل والشرب والنوم ما فيش مانع خالص، دي حياة. أمال يعني أمشي يعني مش اكل ولا اشرب ولا البس ولا اربي العيال ولا اعيش في مكان كويس؟ لا، كل ده موجود، لكن بس تقتصر الهمه على هذا الامر، هي ديت الاشكاليه اللي احنا بنحاول ان احنا ايه يعني نبعد عنها. طيب هنقرا ايه ونسمع ايه؟ اول شيء هنسمعه قصه الخلافه الراشده للدكتور راغب السرجاني، وديت قصه يعني سلسله كبيره موجوده. هنقرا ايضا الحروب الصليبيه برضه الدكتور راغب السرجاني. ايه ده؟ ايه دخل الحروب الصليبيه في الهم الذي احمله؟ ما هو حضرتك لما هتعرف الحروب الصليبيه وتاريخ الحروب الصليبيه على امه الاسلام، هتعرف ان احنا امه مستباحه، ان احنا امه عماله تاخد على دماغها من الاف السنين، واخد بالك؟ هتعرف ان الامه يعني ايه واخدين فلوسها، هتعرف ان الامه بيتلعب بيها الكوره، فيقوم ده يحرك فيك ايه؟ بعض ان تقول لا، انا لازم اكون عضو فعال في الوطن، عضو فعال في الدوله اللي انا عايش فيها، عضو فعال في امتي، عضو واخدم الاسلام. فتقوم هنا تتحرك همتك للخير بإذن الله تعالى. قصة الخلافة الراشدة، الحروب الصليبية للاثنين، للدكتور راغب السرجاني، والاثنين موجودين في يوتيوب وموجودين صوت أيضا على الساوند كلاود. كتاب يا صاحب الرسالة للدكتور خالد أبو شادي، من أجمل الكتب. كتاب يا صاحب الرسالة، كتاب الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي، دول مجلدين للدكتور راغب السرجاني، انت عشان بقى تشوف الدنيا ماشية ازاي. محاضرة ما الهم الذي تحمله للدكتور ناصر العمر، ايضا من الايه، من المحاضرات المهمة جدا، ما الهم الذي تحمله. محاضرة الرجل الالف، محاضرة الرجل الالف، يعني ايه رجل الالف؟ رجل بأمة، رجل بألف رجل، واخد بالك، للدكتور ابراهيم الدويش. محاضرة الرجل الصفر، محاضرة الرجل الصفر للدكتور إبراهيم الدويش. رجل الألف، واحد بألف، الرجل الصفر، كل الألف دول بصفر ولا لهم أي لازمة، واخد بالك، غثاء كغثاء السيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا محاضرة وأنت أيتها الأمل، وأنت أيتها الأمل، أيضا ده للدكتور إبراهيم الدويش. محاضرة الالتزام الأجوف للدكتور عبد الرحمن بن عابد العايد. خطبة همم سمت نحو القمم للشيخ صلاح عبد الموجود. تمام، يبقى ده بالنسبة للإيه، للمحور الثالث. المحور الرابع بيتكلم بقى عن أمر مهم جدا، وهو إدارة الذات. إدارة الذات يعني اللي هي مسألة بقى الإيه اللي نسموها بقى أنتوا كده soft skills والhuman skills والحاجات الجميلة اللي احنا إيه، خدوا بالكم يعني أنا أصلا خريج تربية إنجليزي عشان تبقوا عارفين، بس يعني بعرف أقول كلمتين إنجليزي يعني زيكم. طيب، إدارة الذات، إدارة الذات إن أنا أبدأ أطور من مهاراتي، المهارات التي أحتاج إليها في سوق العمل، في سوق العمل، وحتى المهارات اللي هي أشتغل بيها، ومهاراتي الشخصية في مهارات التواصل والتعامل، كل ده لابد إن احنا نضبطه إن شاء الله رب العالمين، فيعني مهم جدا. طيب هنسمع إيه ونشاهد إيه يا سيدنا وأستاذتنا الفاضلة؟ أنصحك بإيه؟ ابن الحبيب وابنتي الغالية، باللي أنا هقوله دلوقتي. أول شيء دورة الشخصية القوية، مش كده؟ الشخصية القوية للأستاذ الرائع الجميل اللي أنا بشعر فيه بيه شخصيا، وهو بيتكلم فعلا عنده هم يحمله، تشعر إن الكلام يعني عايز يفيد، بيطلع الكلام من جوه علشان يفيدك بيه، الأستاذ ياسر الحزيمي. أستاذ ياسر الحزيمي، دورة الشخصية القوية. أنا بقول لك هنا الشخصية القوية للأستاذ ياسر، واخد بالك، الحزيمي، لكن عايز أقول لك كل اللي يقوله الشيء الأستاذ ياسر الحزيمي اسمعه، كل المحاضرات وكل دروسه، بس بعد ما تخلص اللي احنا ايه نقوله عشان ما تتشتتش. ايضا في مقاطع مهمة جدا هو عاملها، اسمها مقاطع اسمها يقظة وعي، يقظة وعي، وديت ايضا الأستاذ ياسر الحزيمي. اما بقى عن الشباب الجميل، اما عن الشباب الجميل اللي هو اكتر حاجة بتعجبني فيهم هما الاثنين، ايه هي؟ بيعجبني فيهم ان هم روح الشباب وعدم الانفلات اليوتيوبرز اللي يعني ساعات بيحصل انفلات كده، يعني لما مثلا ايه، يعني انا غلبان، انا القناه اليوتيوب بتاعتي على قدها غلبان، انما مثلا واحد زي اللي انا اقول لكم عليه الاثنين، انا اقول لكم لما تلاقي مثلا على القناه بتاعته 2 مليون والتاني برضه 2 مليون، اخونا الفاضل الثاني بس انا مش هقول اسمه دلوقتي، لما ده 2 مليون و2 مليون وتجدوا الى الان مع الشهره، ده شهره وفلوس بقى وكده، يعني ما يعني طبعا ربنا يوسع على الجميع يا رب، انا اقصد ان ايه، ان مع هذا كان ممكن تبص تلاقيه اتغير في طريقته، اتغير حتى في لبسه، اتغير حتى في قناته، اتغير، لا تجد ان هو عنده اسس، عنده مبادئ، عنده قيم، اشعر هذا من ايه، منه. اما يعني الاثنين المبدعين الجمال فهو البشمهندس احمد ابو زيد والمهندس علي محمد علي. طبعا احمد ابو زيد، البشمهندس احمد ابو زيد طبعا اللي هو دروس اونلاين، واخونا الفاضل، يعني انا طبعا يعني لم التقي بهما سابقا، لكن انا شخصيا بعد استمع لهم واستفيد منهم كثير يعني، فجزاهم الله خير. فالمهندس احمد ابو زيد والاخونا الفاضل علي محمد علي في اللي هو علي وكتاب ومكسرات والحاجات اللي هي بقت غاليه دلوقتي، ما تقدرش تجيب منها غير يعني حاجات كده ب 20، لا 20 جنيه كمان كتير، 10 جنيه كده اجيب لك وحدتين كده تأزأز فيهم. فهم لهم سلسله رائعه جدا، الاثنين عملوها مع بعض، ودي كانت من يعني ايه، كانت جميله بسبب هذا الامر. وهم الاثنين جمال يعني، كل واحد لوحده جميل، فتخيل بقى الاثنين لما يبقوا مع بعض. فالسلسلة اسمها لماذا نفشل في تخطيط أو في تحقيق أهدافنا، لماذا نفشل في تحقيق أهدافنا. فهم عملوا السلسلة دي، سلسلة رائعة جدا وجميلة جدا، وجزاهم الله خيرا على هذا الجهد المبارك. أيضا سلسلة منفصلة بقى لإيه، لأخونا الكريم محمد علي محمد علي، السلسلة اسمها كيف تخطط لحياتك، كيف تخطط لحياتك ديت أصلا، والرابط طبعا هنضعها لحضراتكم إن شاء الله. وفكروني انا هقول لكم على يعني على ايه، على مفاجأة او بشرى في نهاية المحاضرة ان شاء الله. ايضا بقى حبيبي وصديقي واخويا الصغير، بس عشان هو برضو ما ايه، اخويا الصغير يعني طبعا ده شرف لي، اخويا الصغير محمد، الدكتور محمد الشيخ حفظه الله، وطبعا يعني قائد ومؤسس فريق احلى شباب، له برنامج جميل جدا، وهو قدم البرنامج ده على في 4 مواسم، اسمه برنامج همة، برنامج همة. طب تقول لي انت ليه ما حطيتهوش هناك في، لا هو يوضع هنا، لانه هنا ده هو الدكتور محمد الشيخ له طريقة في الأداء وطريقة في توصيل المعلومة بيتكلم فيها على مسألة إدارة الذات وكده. فهنا برنامج همة ده 4 مواسم، لازم كلهم ايه، لازم كلهم يتسمعوا ويتشاهدوا، ودول كانوا بيذاعوا على قناة الندى. كتاب زي ما قلت لكم بقى، كتب كل كتب الشيخ محمد حسين يعقوب كلها الخبرة، خبرة السنين يعني. فالكتاب ده من أروع الكتب، كتاب أصول الوصول إلى الله تعالى. الله، بس ده أنت شكله كده كتاب ديني. هقول لك لا، الكتاب ده مش كتاب ديني، هو طبعا أساسه الدين يعني، لكن الكتاب بينمي المهارات. أنا شخصيا خدت الكتاب ده في سنة 2013 تقريبا، أخدت الكتاب ده حولته لدورة يعني، بس ما سميتوش أصول الوصول، سميته أسس وقواعد بناء الشخصية الجزء الأول. فده حولته وعملت له إضافات، ورحت بقى إيه أعمل له تصميم للباور بوينت، ومدخل الفيديوهات ومدخل صور وأسئلة ومش عارف، وحولت الكتاب كله مع شوية إضافات، وأصبحت دورة، ويعني قدمتها في أكتر من مكان، والحمد لله رب العالمين. فالكتاب ده رائع جدا، أصول الوصول إلى الله تعالى. أيضا كتاب من أرقى ما يكون، أيضا كتاب صناعة التغيير الشخصي، صناعة التغيير الشخصي للدكتور مشعل الفلاحي. دورة النجاح في الحياة، دورة النجاح في الحياة للدكتور محمد العريفي، ده مرئي، كل ده يوتيوب، كل اللي أنا ذكرته ده كله يوتيوب ما عدا الكتاب. دورة أسس وقواعد بناء الشخصية أسامة زيدان. أيضا كتاب كيف تستمتع بحياتك أو بحياتك للدكتور محمد العريفي. آخر كتاب، كتاب مشروع العمر من الآخر، ده كتاب من الآخر طبعا، برضه أنا خدت جزء منه حطيته في أسس وقواعد بناء الشخصية، كتاب مشروع العمر للدكتور مشعل الفلاح. وبهذا نكون قطعنا المرحلة الرابعة أو الأس الرابع أو يعني الأساس الرابع من أسس وقواعد بناء الشخصية الناجحة المتزنة. المحور الخامس، ضبط السلوك الاجتماعي والأسري، ضبط السلوك الاجتماعي والأسري. بخلاصة الموضوع ويعني باختصار الموضوع، ما ينفعش إني أنا أكون الأول على كليتي أو الموظف المثالي في شغلي، وبعدين في الآخر أنا الأول على كليتي كطالب، وبرجع أشتم أمي وأزعل أبويا وأضرب أختي. إيه يا عم أنت رايح فين يا عم؟ ايوه اصل انا الاول، الاول انت مش نافع يعني، الاول بس انت مش نافع، لانك انت ضيعت اهم حاجه. فاحنا عايزين نضبط السلوك الاجتماعي والايه والاسري. انت الان تدير شركه فيها 100 شخص، وما شاء الله تديرهم من افضل ما يكون، وما نرجع بقى نروح البيت نلاقي مراتك زعلانه منك، واولادك ما بيكلموكش، وانت مش بتكلم اولادك، يعني انت بتدير 100 هناك، ومش عارف مش عارف تدير 3 4 في البيت، يبقى هنا في عندك خلل. فبنقول لا، لازم من ضبط السلوك الاجتماعي والايه والاسري، لازم نتعلم هذه المساله، ضبط السلوك الاجتماعي والاسري. طيب هنتفرج على ايه ونسمع ايه ونقرأ ايه؟ اول كتاب كده هنقرأه على طول كده مرة واحدة، كتاب السلوك الاجتماعي في الإسلام، السلوك الاجتماعي في الإسلام للشيخ حسن أيوب رحمه الله تعالى. كتاب حاجة كده ايه، واخد بالك، زبد يعني. والشيخ طبعا كان من علماء الأزهر، وكان يعني يعني باع طويل جدا من الدعوة، يعني كتاب حاجة، والكتاب أصلا مترجم لأكثر من لغة. يعني أنا حتى لما اشتريت الكتاب السلوك الاجتماعي في الإسلام اشتريته بالعربي والإنجليزي، عشان أنا عايز أقرأه باللغة الإنجليزية، لأن أنا حابب أقرأه باللغة الإنجليزية، كتاب السلوك الاجتماعي في الإسلام. الكتاب الثاني قراءة كتاب كيف تكون أحسن مربي. الله، طب بس أنا لسه ما اتجوزتش، مربي إيه؟ ما أنت هتبقى مربي يا فندم، انت مش عارف حضرتك انت وظيفتك ايه. ما هو انا الاشكاليه ان انت مش عارف انت بتشتغل ايه. انت بص، انت ابن، تكون ابن بار وطالب مجتهد كويس، وبعدين زوج صالح، وبعدين اب، وقبل دول كله فانت عابد لله. هي انت هتخرج عن دول، انت عبد لله، وبعدين ابن بار، وبعدين طالب ناجح، وبعدين زوج صالح، وبعدين اب. مش كده؟ مش انت دي ادوارك في الحياه؟ ما هي دي ادوارك في الحياه. فكيف تكون احسن مربي للدكتور محمد سعيد مرسي. قراءه كتاب 700 طريقه في تربيه الابناء دكتور محمد عبد العاطي، من اجمل الكتب. قراءه كتاب فن صناعه الذكريات دكتور محمد سعيد مرسي. قراءه كتاب قواعد اسريه 40 قاعده في التربيه والاسره اسامه زيدان. الشرح المرئي كتاب قواعد اسريه 40 قاعده في تربيه الاسره اسامه زيدان. وانا ناخد بتاع الدوره دي لحسابنا ولا ايه؟ وهي مش اعلانات دي، والله والله ما اعلانات، بس عشان الكتب يعني. يبقى اول كتاب قواعد اسريه 40 قاعده في التربيه والاسره اسامه زيدان. بعديها هتتجوز بقى، يبقى سلسله سنه اولى زواج. لا، قبل الزواج، لا مش سنه اولى زواج، قبليها هتقرا 100 سؤال وجواب في الخطوبه والعقد، يبقى ده الثاني. وبعدين اتجوزت بقى، يبقى سنة أولى زواج. وبعدين هتحصل شوية مشاكل، يبقى المشكلات الزوجية. الأربعة دول، أربع كتب دول لأسامة زيدان. أما عن السلاسل المرئية، طبعا دول لهم يعني، دول لهم أصلا كلهم مرئية، كتاب كتاب ومرئي أصلا في نفس الوقت. أما بقى لحبيبنا الغالي ويعني وصديقنا العزيز واللي احنا بنتعلم منه، هيكون الشيخ الدكتور عبد الرحمن منصور، كتاب أو سلسلة أبجديات أسرية، أبجديات أسرية. الشيخ بقى كده تقعد تستفيد منه وتتعلم منه بأسلوبه الجميل وسمته الطيب وعلمه النافع إن شاء الله رب العالمين. سلسلة أبجديات أسرية لأخونا الدكتور عبد الرحمن منصور. أما بقى لما تحب تسمع بقى في التربية، يبقى لابد يقدم على طول الدكتور محمد إسماعيل المقدم. فيبقى سلسلة محو الأمية التربوية، محو الأمية التربوية، عشان تعرف تتعلم تتعامل ازاي مع اولادك، وامتى تضرب وامتى ما تضربش، وامتى تكافئ وامتى يعني كل ده تفهمه بقى بالايه، مع هذا العلم الرائع الراقي باذن الله تعالى. ثم بعد ذلك سلسله مفاهيم تربويه تاني اسامه زدان، سلسله مفاهيم تربويه اسامه زدان، سلسله مفاهيم اسريه اسامه زدان، ونختم بالدوره الرائعه الجميله الشيقه الماتعه اللي هي يعني لها أوصاف كتيرة جدا أنا مش هعرف أقولها، اللي هي دورة البيت المسلم للمهندس أيمن عبد الرحيم، فك الله أسره وأسر كل من ذكرنا يعني من له يعني. نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المكروبين ويفك أسر المأسورين.